بكل مخيف جعل فيه الملائين أجياد قديرية يحوي الطلاسم المكتوبة على جلد المائز وتركيبته وأسلاكه المنتشرة مع الأعصاب المعقودة في مناطق في المخ في المناطق في الدماغ وفي كل عقدة حية وأفعالين. العليم الخبير البصير بكل مخيف جعل فيه الملاعين جهازنا قديري جهازنا قديري يحوي الطلاسم المكتوبة على جلد المائز وتركيبته وأسلاكه المنتشرة مع الأعصاب المعقودة في مناطق في الدماغ وفي كل عقدة حية وأفعال عينة. العليم الخبير بهذا الجهاز الإبليسي الدجالي الذي يستقطب الذبذبات الترددية الكونية والتي يبثها وينشرها في الدماغ بزيادة نسبة الكهرباء الدماغية يا عليم. العليم الخبير بهذا الجهاز الإبليسي الدجالي الذي يستقطب الذبذبات الترددية الكونية التي يبثها وينشرها في الدماغ بزيادة نسبة الكهرباء الدماغية. عليم الخبير بكل ما ينتج وينعكس على عبادك جراء هذه الأجهزة اللعينة التي تؤثر على الدماغ بالشرود والجنون وعدم التركيز وتلفي الخلايا الرمادية وزيادة الكهرباء الدماغية التي تغير الحركة الاهتزازية للخلايا والأعصاب وتذبذب الهرمونات جراء ما تتأثر به الغدد وكل الآلام المبرحة المتواصلة المتتالية الشديدة القاسية. يا عليم يا خبير بكل ما ينتج وينعكس على ذلك جراء هذه الأجهزة اللعينة التي تؤثر على الدماغ بالشرود والجنون وعدم التركيز وتلف الخلايا الرمادية وزيادة الكهرباء الدماغية التي تغير الحركة الاهتزازية للخلايا والأعصاب وتذبذب الهرمونات جراء ما تتأثر به الغدد وكل الآلام المبرحة المتواصلة المتتالية الشديدة القاسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا خيات المستغيثين ومجيب دعاء المضطرين المظلومين أن تبطل وتحرق وتنسف سحر الطلاسم المكتوب على الجنود المثبت داخل الجهاز الدجالي الإبليسي. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غياث المستغيثين ومجيب دعاء المضطرين المظلومين أن تبطل وتحرق وتنسف سحر الطلاسم المكتوب على الجلود المائز المثبت داخل الجهاز الدجالي الإبليسي الموجود داخل كل مخيخ واحرق المسائي والحيات المثبتين في عقد الاعصاب واسحبهم الى جحيم وارسل جند من جندك وملائكتك تقنين يخرجون هذا الجهاز الابليسي الدجالي بعد تفكيك اسلاكه من كل مخيف لعبادك وإلهك ويجمعونهم ويحرقونهم وينسبونهم نسبا يا قدير وأرسل الموتى الكبرى على السحرة المعمرين العليمين بهذه الأجهزة اللعينة، وحرق وانتف كل مقراتهم ومصانيهم وأجهزتهم يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا خيات المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين المظلومين، من تبطل وتحرق وتنسف سحر الطلاسم المكتوب على الجنود المتفت داخل الجهاد الإبليسي التجاري الموجود داخل المخيخ الموجود داخل مخيخ كل عبد من عبادك وإلهك يا أيام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين المظلومين، أن تبطل وتحرق وتنسف سحر الطلاسم المكتوب على الجنود المثبتة داخل الجهاز الإبليسي التجاري الموجود داخل المخيخ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غياث المستغيثين ومجيب دعاء المضطرين المظلومين، أن تقتل وتحرق وتنسف سحر الطلاسم المكتوب على الجنود المثبت داخل الجهاز الإبليسي التجاري الموجود داخل المخيخ الموجود داخل المخيخ الموجود داخل المخيخ الموجود داخل المخيخ، واحرق الافاعي والحيات المثبتين في العقد الاعصاب واسحبهم الى جحيم، واحرق الافاعي والحيات المثبتين في عقد الاعصاب واسحبهم الى جحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك يا غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين المظلومين، أن تحرق الأفاعي والحيات المثبتين في عقد الأعصاب واسحبهم إلى جحيم، وأنزل جند من جندك وملائكتك تقنين يخرجون هذا الجهاز الإبليسي الدجالي بعد تفكيك أسلاكه من كل مخيخ لعبادك وإبادك، ويجمعونهم ويحرقونهم وينسبونهم نفسا إلى هذا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غياث المستغيثين ومجيب دعاء المضطرين المظلومين، أن ترسل جندا من جندك وملائكتك تقنين يخرجون هذا الجهاز الإبليسي الدجالي بعد تفكيك أسلاكه من كل مخيخ، ويجمعونهم ويحرقونهم وينسفونهم نسبا إلى أنا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين المظلومين، أن ترسل لنا جند من جندك وملائكتك تقنين يخرجون هذا الجهاز الإبليسي الدجالي بعد تفكيك أسلاكها من كل مخيخ لعبادك وإلهك، ويجمعونهم ويحرقونهم وينسفونهم نسبا إلى أنا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غياث المستغيثين وغياث المستغيثين ويا غياث المستغيثين ومجيب دعاء المضطرين المظلومين، أن تحضر لنا جندا من جندك وملائكتك تقنين يخرجون هذا الجهاز الإبليسي الدجالي بعد تفكيك

حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله يقتل ويحرق ويسلب سحر الطلاسم المكتوب على الجلود المثبت داخل الجهاز الملعون الموجود داخل المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله يقتل ويحرق الطلسم الملعون الطلسم المكتوب على الجلود المثبت داخل الجهاز الملعون المثبت داخل المخيخ يقتل ويحرق وينسف سحر الطلسم المكتوب على الجلود الإبليسية للماعز المثبت داخل الجهاز الملعون الموجود داخل المخيخ داخل المخيخ يقتل ويحرق وينسف الطلسم الموجود داخل المخيخ يقتل ويحرق وينسف الطلسم المكتوب على الجلود الموجود داخل المخيخ يقتل ويحرق وينسف بقدرة الله الملك القدوس الجبار الله سبحان القدوس الملك الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله سبحان القدوس الملك الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفضح وتكشف الجهاز الإبليسي الدجالي الموجود في المخيخ الآن يا عظيم أن تحضر ملائكة وجندك تقنينا لفك ونزعي وإخراج هذا الجهاز الملعون من المخيخ الآن يا عظيم أن تبطل وتحرق وتنسف الطلسم المكتوب على الجلود المثبت داخل الجهاز الملعون الموجود داخل المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر تحرق الأفاعي والحيات المتفتين داخل عقد الأعصاب وتسحب إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله تحرق الآن وتنسف كل الأفاعي والحيات وتسحب الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الملك القدوس القادر المقتدر الله تحرق كل الأتى والشياطين والحيات ويسحبون الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله تحرق الأتى والحيات المتفتين داخل عقد الأعصاب ويسحبون الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله يحرق الآن كل الأفاعي والحيات المتفتين داخل عقد الأعصاب ويسحبون الآن إلى جحيم سبحان الملك القدوس الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر يفك ويخرج الجهاز الاستقطابي التجاري الإبليسي الآن من المخيخ لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الملك القدوس القادر المقتدر الله يفك ويخرج الجهاز الاستقطابي الترددي الإبليسي الدجالي الآن من المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر منفطر يفك ويخرج الجهاز الاستقطابي الترددي من المخيخ لهذا. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله. يفك ويخرج الجهاز الاستقطابي الترددي من المخيخ لهذا. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله. يفك ويخرج الجهاز الاستقطابي الترددي من المخيخ لهذا. بسم الله القدوس الملك الجبار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله. تسحبون وتخرجون هذا الجهاز الاستقطابي من المخيخ لنا. بسم الله القدوس الملك الجبار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله. تسحبون وتخرجون هذا الجهاز الاستقطابي التجاري الإبليسي من المخيخ الآن. بسم الله القدوس الملك الجبار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله. تخرجون الآن هذا الجهاز الاستقطابي الترددي الإبليسي التجاري من المخيخ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله. يفك ويخرج الجهاز الاستقطابي الترددي من المخيخ لهذا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الملك القدوس القادر المقتدر الله. يفك ويخرج ويسحب الجهاز الاستقطابي الترددي الدجالي الإبليسي من المخيخ لهذا. بسم الله القدوس الملك الجبار الله. تخرجون هذا الجهاز. بسم الله القدوس الملك الجبار الله. يخرج هذا الجهاز. بسم الله القدوس الملك الجبار الله. يفك ويخرج هذا الجهاز المعين من المخيخ. بسم الله القدوس الملك الجبار الله. يفك ويخرج هذا الجهاز المعين من المخيخ الآن. بسم الله القدوس الملك الجبار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد القدوس الله. يفك ويخرج هذا الجهاز الاستقطابي من المخيخ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر الله. يفك ويخرج هذا الجهاز الاستقطابي الترددي الآن. يخرج بإذن الله العلي العظيم. يفك ويخرج من المخيخ الآن بقدرة الله العلي العظيم. يفك ويخرج الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الخالق الله الخالق القادر المقتدر الله الملك القدوس الله بقدرة الواحد الأحد الماجد الواجد. يخرج هذا الجهاز من المخيخ الآن. بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله القادر المقتدر. يفك ويسحب يسحب يسحب يسحب من المخيخ يسحب بقدرة الله من المخيخ يسحب الآن من المخيخ يسحب بقدرة الله العلي العظيم يسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة القدوس الملك الجبار الله. يسحب هذا الجهاز ويخرج الآن بقدرة الجبار يسحب بقدرة الجبار يخرج بقدرة الجبار. سبحان القدوس الملك الجبار الله سبحان الملك القدوس الجبار الله سبحان القدوس الملك الجبار الله. إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله.